صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بداية كتاب الزكاة، وذكر المؤلف رحمه الله أن الزكاة تجب بشروط خمسة لا بد من توفرها، وهذه الشروط هي الإسلام والحرية والاستقرار وملك النصاب وتمام الحول فيما يجب فيه الحول. خمسة شروط لا بد من توفرها: الإسلام والحرية والاستقرار وملك النصاب فيما يجب فيه النصاب، لأن عندنا ما وجد، لأن عندنا الركاز لا نشترط فيه النصاب، وتمام الحول فيما يشترط فيه الحول. وقد قرأنا بعض هذه الشروط ونكمل البقية إن شاء الله. 165. نعم، 165 شروط الخمسة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأزمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها بشروط خمسة. أحدها حرية. أحدها الحرية، لأن غير الحر ليس وهو الرقيق لا زكاة عليه، لأنه وما يملك لسيده. نعم. فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، لأن المال الذي بيده لسيده. نعم. ولا على مكاتب لأنه في حكم الرقيق وملكه غير تام. نعم. وتجب على مبعض بقدر حريته. قلنا لو كان عنده 10,000 ونصفه حر ونصفه رقيق فهو يزكي خمسة، ولو كان عنده 10,000 وربعه حر وثلاثة الأرباع رقيق فهو يزكي الربع 2,500 وهكذا. نعم. والثاني إسلام. والشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الإسلام، فغير المسلم مهما كان عنده من مال، مهما كثر، لا تجب عليه أو لا نطالبه بالزكاة. نعم. فلا تجب على كافر عصري أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. نعم. والثالث ملك النصاب. عندنا النصاب من الفضة كذا، ومن الذهب كذا، ومن الإبل كذا، ومن البقر، ومن الغنم، ومن الحبوب والثمار، فالنصاب لا بد من توفره. أما إذا كان أقل، مثلا من الحبوب والثمار نقول 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فلو ملك 4 أوسق ونصف لا زكاة عليه. كذلك لو ملك 39 من الغنم، أو ملك 4 من الإبل، أو ملك 29 من البقر، فهذه أقل أقل من النصاب لا تجب فيها الزكاة. نعم. والثالث ملك نساب ولو صغير أو مجنون لأموم الأخوة. ولو اقرأ زين. ولو لصغير. ولو كان المال لمجنون فالصغير يخرج عنه وليه والمجنون يخرج عنه كذلك وليه، فقد يكون مالك المال هذا طفلا صغيرا وقد يكون مجنون، فوجب على الولي أن يخرج الزكاة من مال الصبي ومن مال المجنون بقدر ما يجب عليه. نعم. لعموم الأخبار وأقوال الصحابة، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. فلا زكاة إن نقص عن النصاب، يعني الإبل إذا ما بلغت 5، الغنم إذا ما بلغت 40، البقر إذا ما بلغت 30، الذهب إذا ما بلغ 20 مثقالا، الفضة إذا ما بلغت 200 درهم، الحبوب إذا ما بلغت 5 أوسق 300 صاع، فهذا لا زكاة فيه، يقول إلا الركاز. فالركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية لا نشترط فيه نصابا، وإنما يجب إخراج الخمس قل أو كثر. نعم. والرابع استقراره. نعم. أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره. فلا زكاة في، يعني يستقر المال، يستقر عند مالكه، فلا زكاة في دين الكتابة لأن دين الكتابة غير مستقر غير ثابت، لأنه يملك تعجيز نفسه. فقلنا لو باع السيد العبد على نفسه 10,000 على أن يدفع منها كل شهر 100 ريال، ودفع الشهر الأول والثاني والثالث والعاشر، ثم بعد ذلك بعدما أكمل دفع 1,000 ريال وبقي 9، قال أنا عدلت عن الكتابة وأريد أن أعيد نفسي إلى الرق، لأنه يملك تعجيز نفسه. نعم. فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه. والخامس مدي الحول. الشرط الخامس، قلنا شروط 5: الحرية، الإسلام، الاستقرار، النصاب إلا الركاز، الحول، إلا ما لا يشترط فيه الحول. ما هو الذي لا يشترط فيه الحول؟ الحبوب والثمار، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فلو حصدنا مثلا بعد 6 أشهر بعد 4 أشهر، العسل في وقت إخراجه، النخل في وقت جنيه، فهذا لا نشترط فيه الحول. وآتوا حقه يوم حصاده فلا يشترط فيه الحول. نعم. لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. ورفقا بالمالك ليتكامل النماء ويواسى منه. ورفقا بالمالك، يعني مالك المال، ليتكامل النماء ويكثر فتحصل المواساة منه. نعم. ويؤفى فيه النسيون في غير المعشر، أي المعشر يعني الحبوب والثمار، هذه لا نشترط فيها حولا، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. نعم. قياسا على الحبوب والثمار. نعم. فإن استفاد مالا بورث أو هبة ونهيمة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. إذا استفاد مال نتيجة إرث، قلنا عنده 10,000 ريال في شهر محرم، واستمر إلى ذي الحجة، وفي آخر ذي الحجة أصبح ماله 50,000، ورث من والده أو من والدته 40,000. لا يزكي هذه الأربعين، لا تزكى هذه الأربعين، وإنما يزكي العشرة. مسألة ثانية، لو أن عنده عشرة واستمرت 11 شهرا، وفي الشهر 11 باع واشترى فأصبح المال 40، فإنه يجب أن يزكي 40، لأن هذا ربح تجارة، ربح تجارة. فإذا حصل على مال نتيجة هبة، نتيجة إرث، فهذا لا يضم. وإذا حصل على مال نتيجة ربح تجارة أو نتاج سائمة، الإبل ولدت، الغنم ولدت، البقر ولدت، وكثر عددها، فالحول حول أصلها لا حول ولادتها. نعم. إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نسابا فإن حولهما حول عصريهما. واضح، واضح معنى كلام المؤلف رحمه الله. فإذا ملك مالا نتيجة هبة أو إرث فإن الحول لابد أن يعتبر، وإذا ملكه نتيجة ربح أو نتيجة نماء من السائمة فإن الحول حول الأصل، ولو لم يمضي على الربح ولو لم يمضي على النماء إلا أيام. نعم. فإن حولهما حول عصليهما فيجب ضمها إلى ما عنده. فيجب ضمها، يعني العصل مثلا 10,000 ريال وربح 40، نضم 40 إلى 10. العصل 40 شاة، لكن أولادهن كل واحدة ولدت 3، أصبحوا كام؟ 120 و40، أصبحوا 160. فإن الحول حول الأصل ولو لم يمضي على الربح إلا أيام، ولو لم يمضي على الولادة إلا وقتا يسيرا. نعم. فيجب ذمها إلى ما عنده إن كان نسابا، لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة، اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها، يعني عد الغنم وعد أولادهم والأولاد لا تأخذهم. نعم. اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. نعم. رواه مالك. ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار، ولو ماتت واحدة من الأمات، فلو ماتت واحدة من الأمات، فلو ماتت، فلو ماتت واحدة من الأمات، أنت اقرأ زين، ولو ماتت واحدة، أحسن، واحدة وش نقول إعرابها؟ إعرابها فاعل، فاعل. فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع، يعني عندنا الأمات 40، ماتت واحدة أصبحوا كام؟ 39. بعد وفاتها ولدت واحدة، رجع العدد إلى 40، انقطع الحول. واضح الآن؟ أقول العدد 40، ماتت واحدة، كم بقي؟ 39. بعد موت الأربعين، يعني تمام الأربعين، ولدت واحدة، فمر بنا ظرف ما عند الرجل إلا 39، انقطع الحول، ونبدأ من تمام، ويبدأ الحول من الولادة اللي اكتمل فيه 40. نعم. وإلا يكون بخلاف ما لو نتجت ثم بخلاف ماتت. ما لو نتجت ثم ماتت. المسألة الثانية، عنده 40، فواحدة ولدت، أصبحوا كام؟ أصبحوا 41، ماتت وحدها، رجع العدد إلى كم؟ النصاب مستمر لم ينقطع. واضح الآن الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى 40 ماتت واحدة أصبح 39، ولدت واحدة أصبح 40 انقطع الحول، بوجود 39 انقطع الحول. المسألة الثانية العدد 40 ولدت واحدة أصبحوا 41، ماتت واحدة رجع العدد إلى ما كان عليه. ففي المسألة الأولى انقطع الحول، ونبدأ العد أو الحساب من تاريخ الولادة. وفي المسألة الثانية لم ينقطع الحول، وإنما صار عندنا أولا زيادة بحيث وصل إلى 41 ثم رجع النصاب على ما كان عليه. نعم. وإلا يكن العسل نسابا فحول الجميع من كماله نسابا. وإلا يكون الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. عنده 39 واستمر 39 شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ولدت واحدة صار 40، من تمام النصاب نبدأ بالحساب. وإلا يكن الأصل نصابا فمن تمامه نصابا. لو أن شخصا عنده 4 من الإبل واستمر العدد 4 من الإبل مدة قدرها 11 شهرا، وفي الشهر 12 ملك واحدة أصبح العدد 5، فمن ملكه للخامسة نبدأ بالحساب. لو أن شخصا عنده 39 من 29 من البقر ما عليه زكاة لعدم وجود النصاب، ملك واحدة أصبح العدد 40، فمن تمام أصبح العدد 30، فمن تمام العدد نبدأ بحساب الحول. نعم. ولو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من هين تبلغ 40. يعني عنده 20 الشهر الأول، عنده 20 الشهر الثاني، يعني من الغنم الشهر الثاني ولد منها 5 صاروا 25، الشهر الثالث ولد 5 صاروا 30، الشهر الرابع ولد 5 صاروا 35، الشهر الخامس ولد 5 صاروا 40. فمن حين بلوغ 40 نبدأ بعملية الحساب لأجل تمام الحول، من حين تمام 40. نعم. وكذا لو ملك 18 مثقالا وربعت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20. إنسان عنده 18 مثقال من الذهب، ونصاب الذهب هو 20 مثقالا، ففي الشهر الأول ربح ربع مثقال، وفي الشهر الثاني ربع مثقال، وفي الشهر الثالث نصف مثقال، وفي الشهر الرابع مثقال كامل. متى نبدأ بحساب الحول؟ من حين أن تبلغ 20. إذا بلغت 20 يوم مثلا 1 محرم 1 صفر نقول الآن نبدأ بالحساب. أما لما كانت 18 مثقال أو مثلا في الشهر الأول 18 مثقال، اشترى بضاعة وخسر صار 15 مثقال، اشترى بضاعة وخسر أيضا صار 13 مثقال، اشترى بضاعة وخسر صارت 10 مثاقيل، اشترى بضاعة وكسب وأصبحت 20 مثقال. فمن حين بلوغ العدد 20 مثقال نبدأ بالحساب. نعم. ولا يبني الوارث على حول الموروث، ويضم المستفاد إلى نساب ولا يبني الوارث على حول الموروث، ولا يبني الوارث على حول الموروث، بمعنى أن إنسانا عنده مال وعادته في شهر محرم يخرج الزكاة، فمضى محرم وصفر وربيع الأول والثاني وجماد الأولى والثانية ورجب وشعبان، وفي رمضان مات صاحب المال، ينتقل المال إلى من؟ إلى ورثته. فالذين استلموا المال من زوجة، ابن، بنت، أخ، أخت، لا يحسبون المدة التي سبقت، لا يلزمهم، وإنما يبدأون بالمدة من حين ورثوا المال. وهذا معنى قول المؤلف: ولا يبني الوارث على حول الموروث، حول هذا المال. واضح العبارة أو أعيد مرة ثانية؟ نعم. ولا يبني الوارث على حول الموروث، ويضم المستفاد إلى ويضم المستفاد إلى نساب بيده من جنسه أو في حكمه. ويضم المستفاد، استفاد بتجارة، بنماء، بعمل، بتجارة إلى آخره، استفاد يضم إلى الأصل. ما نقول هذا ما مضى عليه سنة، بل نضمه إلى الأصل. نعم. ويزكي كل واحد إذا تم حوله. نعم. ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره، كثمن مبيع وقرض، على ملء على مليء بالغ. عندنا يا إخوان دين، الدين يختلف، قد يكون الدين على مليء يعني قادر على السداد. لو مثلا طلبت منه وألزمته بالدفع دفع، هذا يسمى دين على مليء. عندنا دين آخر على مفلس، لو طلبت وألزمته ما عنده شيء يدفع، ففرق بين هذا وذاك. نعم. ومن له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونعوي من صداق وغيره، كثمن مبيع وقرض، على مليء باذل يعني يقدر يدفع، على مليء باذل أو غيره، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى من الفترة. جلس الدين عند هذا 4 سنوات، جلس 5 سنوات، جلس 2 سنين، جلس 3، فهو مليء، لابد أن تؤدى الزكاة للأيام أو للسنوات الماضية، لأنه دين على مليء. نعم. روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، لأنه يقدر على قبضه فهو مليء. لو مثلا أقام عليه دعوة على طول يحكم بسداد المبلغ، وإذا حكم عليه استطاع السداد. نعم. لأنه قادر على القبض. نعم. قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، يعني سواء كان خلاه عنده لأجل ما يزكي أو لأي هدف آخر، المهم الزكاة باقية يجب أن يدفعها كل عام. نعم. ولو قبض دون نساب زكاة، وكذا لو كان بيده دون نساب وباقيه دين أو غير. ولو قبض دون نصاب، يعني مثلا عنده له مبلغ، نقول مبلغ من البر كثير، لكن قبض بدل ما يقبض 300 صاع قبض 250 صاع، فهو يزكيها، يزكي ما قبض، لأن الدين ثابت وهو نصاب، ولكن لم يقبض إلا بعض منه فهو يؤدي زكاة الذي قبض. نعم. ولو قبض دون نساب زكاه، وكذا لو كان بيده دون نساب وباقيه دين أو غصب أو دال وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه، يعني باقي النصاب دين، وقلنا على سبيل المثال مثلا بالنسبة الغنم، الغنم عنده 20، لكن عنده 20 أخرى دين، عنده 20 بيده و30 دين، فمعناه أنه عنده نصاب. نعم. والحوالة به أو الإبراء كالقبض، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. هذه فائدة، لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. عنده مثلا على سبيل المثال عنده 300 أو 400 صاع من العيش، 400، لكن هو مديون 300، فالباقي أقل من النصاب لا زكاة عليه فيه. نعم. فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة بوجوب الزكاة في قدره، ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والهبوب والثمار. بارك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.